إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حيا الله الشباب، حيا الله الإخوة والأخوات، حياك الله شيخنا بالأشبال، نورت الغرفة، حيا الله أخونا صبر. إن شاء الله لازلنا مع سلسلة تاريخ الأندلس، أظن وصلنا إلى الحلقة التاسعة أو العاشرة، والله لست أذكر، ومع وقفة مهمة جدا وعهد جديد يعني قدمت له من قبل، الله يحفظكم، غفر الله لك أخي إنجينير. قلت، تكلمت فيما سبق عن عهد ما بعد الدولة العامرية، لما تكلمنا عن الحاجب المنصور رحمة الله عليه، وتكلمنا كذلك عن ولده أبو عبد الملك المظفر رحمه الله، ثم ولده عبد الرحمن، وهذا الذي كان من أسباب سقوط الدولة الأموية. كانت العامريين هم الذين كانوا يحكمون، يعني أولاد بن أبي عامر وأتباع بن أبي عامر، وكان يصطلح عليهم بالعامريين أو الدولة العامرية. فعبد الرحمن هذا العامري يعني قتل من الشعب بعد أن قام بأمور فظيعة جدا، يعني يندى لها الجبين، وحصلت فوضى وثورات، وقد ذكرت لكم الانقلابات والثورات التي وقعت في الأندلس تلك الفترة، مما نتج عنها ماذا؟ إقالة وعزل بني أمية عن الحكم إلى الأبد، عزل بني أمية عن الحكم إلى الأبد. ثم تم تأسيس مجلس للشورى، هذا المجلس هو الذي كان يحكم، لكن لم يكن يسيطر إلا على قرطبة ونواحيها، أما باقي الأندلس فقد تفرقت وتشتتت كما ذكرت لكم إلى أكثر من يعني من دولة أو أكثر من مملكة. يعني كانت هناك 7 مناطق كما ذكرت لكم، هناك بنو عباد، المنطقة الأولى بنو عباد، وأغلبهم من المولدين، بنو عباد كانوا يحكمون إشبيلية، كذلك بنو زيري، هؤلاء كانوا من الأمازيغ وأخذوا جنوب الأندلس، غرناطة وبعض المناطق في الجنوب، غرناطة يعني أخذها بنو زيري. بنو جهور هؤلاء أخذوا قرطبة، وكما ذكرت لكم من قبل، يعني أبو الحزم هذا هو الذي كان يعني رئيسا لمجلس الشورى الذي أراد أن يحكم الأندلس، لكنه لم يسيطر إلا على ماذا؟ إلا على قرطبة. إذا بنو جهور كانوا في قرطبة، بنو الأفطس هذو كانوا في غرب الأندلس، وكانوا يحكمون بطليوس، وكانوا من الأمازيغ كذلك، ولهم مواقف جيدة سأذكرها شهادة من التاريخ. بنو الأفطس كانوا في غرب الأندلس، بطليوس. بنو ذنون كانوا يحكمون طليطرة، طليدو، وهي في شمال قرطبة، منطقة شمال قرطبة، أيضا كانوا من الأمازيغ البربر. بنو عامر أتباع الدولة العامرية كما ذكرت لكم اتجهوا إلى شرق إسبانيا إلى فالنسيا. ثم بنو هود هؤلاء كانوا في شمال الأندلس، في الشمال الشرقي الأندلس، وهم كانوا يحكمون ماذا؟ منطقة سرقسطة. هذه 7 مناطق كبرى انقسمت إلى أكثر من 22 دويلة، 22 دويلة، تخيلوا معي يا أحباب، تفرقوا وتشتتوا، وكل دويلة صغيرة إلا وفيها أمير مؤمنين، وفيها حاجب، وفيها وزراء، وفيها جيش، يعني دولة، يعني كل واحد منهم يظن ويعتقد أنه هو الحاكم الشرعي الأصلي للمسلمين، فهو لا يسمي نفسه أمير المنطقة، وإنما يسمي نفسه أمير المؤمنين. وانظر إلى التخلف الذي وصلوا إليه، وقارنوا بين ذاك العصر وعصرنا الآن. الآن نتكلم عن ملوك الطوائف الآن، الدول العربية الآن، وذكرت لكم فيما سبق عن يعني المقارنة بين عصرنا وعصرهم، ولكن الشيء الذي يميز عصرنا الآن يا أحباب أن في هذا العصر تم تبديل الشريعة وتنحية الشريعة، وتم تغييب الخلافة. لأول مرة في التاريخ نضيع الخلافة وتبدل الشريعة، هذا الذي يعني يجعل العصر يختلف عن عصرهم. هناك اختلافات، قتالات، حروب، موالاة الكفار في ذاك العهد، لكن ما كان تنحية للشريعة، وكذلك ما كان ماذا؟ لم يكن هناك يعني تغييب للخلافة. طيب، إذا يا أحباب يعني ذكرت لكم كيف تفرقت الأندلس وكيف بدأ عهد ملوك الطوائف. أعطيكم نظرة عامة عن الواقع المسلمين في تلك الفترة. يعني ذكرت لكم أنه بعد وفاة عبد الرحمن، هذا الذي كان سببا في تفرق الأندلس أو من أسباب، يعني هذا الرجل كان هو الحاجب، وحصل انهيار عجيب فظيع جدا، وفقد الناس الكبار السيطرة على الوضع في الأندلس وانقسموا، وبدأ النصارى يعني يناوشون المسلمين، وبدأت الأرض تتآكل على المسلمين في الأندلس من طرف النصارى في شمال الأندلس. كل واحد سمى نفسه أمير المؤمنين، ليس أمير الدولة بل أمير المؤمن على وجه الأرض. يعني وكان يعني كل واحد منهم يسمي نفسه المقتدر، المعتضد، الناصر، المستعين، وكان يعني مآسي. للأسف الشديد كل مملكة تفتعل صراع مع مملكة أخرى، وقارنوا بين عصرنا الآن وذاك العصر. طيب، يعني أصبحت هناك مشاكل، مثلا قرطبة كان في حرب بينها وبين إشبيلية، أوكي؟ لأن إشبيلية في جنوب قرطبة، كذلك بلنسيا كان عندها مشكل مع سرقسطة، لأن بلنسيا في ماذا؟ في الشرق الأندلس، وسرقسطة في الشمال الشرقي، فظل الصراع لمدة طويلة جدا. طراطيلة نفسها كان عندها مشكل مع قرطبة، وكان عندها مشكل مع كثير من المناطق. كانت هناك حروب وقتالات وصراعات مثل الآن، المغرب، الجزائر، موريتانيا، يعني مصر، السودان، العراق، الخليج، يعني نفس المشاكل. التاريخ يعيد نفسه ببلاد الشام، الأحداث تتكرر من جديد، تختلف الأسماء، تختلف الشخصيات يا أحباب، لكن نفس الوقائع ونفس النتائج ونفس الأسباب. طيب، نفترض جدلا أن هذا الحاكم طاغوت مجرم يحارب إخوته، هو رجل بعيد عن الإسلام. سؤال الآن، يريد يعني شهواته ويريد دنياه، الأموال والكنوز وكذا. طيب، أين هي الشعوب؟ نفس السؤال الذي نقوله الآن عن شعوبنا الآن يا أحباب، الآن في بلداننا، الآن في شمال إفريقيا، في مصر، السودان، الشام، الخليج. إذا كان هذا الحاكم مجرم، إذا كان هذا الحاكم طاغوت، طيب وين الشعوب؟ أليس هذا الجيش من الشعب؟ كيف وافقت هذه الشعوب على ما يقومه يعني أو ما يقوم به الحكام؟ يعني نكون واقعيين، الأحداث متشابهة. في تلك الفترة كان هناك أمور، يعني حتى الإعلام، يعني إذا تذكرتم ما حصل بين الإخوة الجزائريين والإخوة المصريين، فاكرين؟ هل تذكر ما حصل؟ المشكلة تافهة جدا. انظر إلى الإعلام، إذا كان الإعلام الآن يؤجج الفتن والعنصرية، إحنا جزائريين، إحنا مصريين، سبحان الله، نحن يعني سوف نغزو وسوف نفعل، سبحان الله، يعني طرد السفير الفلاني وطرد السفير العلاني. نفس الشيء كان في تلك الفترة وفي تلك الأزمان، كان هناك الشعراء، كل شاعر أو قائد يمجد حاكمه، يقول لهم أنتم أهل الإنجازات، أنتم أهل النخوة، أنتم كذا، أنتم، أنت المعتض بالله، أنت الناصر بالله. هؤلاء الشعوب كانوا يصفقون وكانوا يعني يكرسون هذا الأمر. الشعوب كانت متواطئة كما هي الآن. الآن شعوبنا العربية الإسلامية متواطئة مع حكامها، فاستخف قومه فأطاعوه، كما قال عز وجل في فرعون، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذا كانت هناك تواطؤ من الشعوب، هذه مسألة. كذلك كانت يعني الجيوش التي يعني جيوش تلك الممالك كانت تضغط وتحكم بالديكتاتوري والاستبداد، لا نمكن هذا الأمر كما هو الآن، كما هو الآن. يعني ما في مخالف، حتى أن تكون معارض أو تقول كلمة الحق فإنك تحارب. نقارن بين هذا الزمن وذاك الزمن، نفس الأحداث. إذا قلت كلمة الحق سجنت قتلت، لا تستطيع أن تقول كلمة الحق أمام الطواغيت. بالإضافة إلى فقهاء السوء وفقهاء البلاط أو علماء السلطان، هم يسميهم البعض بعلماء بغلة السلطان، الذي يعطي للحاكم وللملك الفتوى التي تجيز له أن يفعل كذا وأن يغزو قرطبة وأن يحارب إشبيلية وأن يبني الجدار العار وأن يعني يسمي، يعني سبحان الله نفس الأحداث تتكرر ولا تتبدل، التاريخ يعيد نفسه كما يسميه شيخنا حامد العلي فقهاء البنتاغون وفقهاء البيت الأبيض. هذه أمور ذكرنا، الشعوب متواطئة كذلك، الاستبداد الذي كانت تمارسه الجيوش، ثم أيضا فتاوى العلماء علماء السلاطين، وأيضا يعني مسألة أخرى وهي خطيرة جدا ونراها الآن، نراها الآن، موالاة الكفار والاستعانة بالكفار ضد المسلمين. وذكرت لكم بعض النماذج، محمد بن هشام الذي تحالف مع ملك برشلونة، ذكرت لكم سليمان بن الحاكم الذي تحالف مع ملك قشتالة، ذكرنا لكم هشام الذي تحالف مع ملك قشتالة، نفس الأحداث. وهذا ما سيكون في عهد ملوك الطوائف، وهو الذي نراه الآن. بعض دول الخليج تستعين بأمريكا ضد المسلمين، بعض الدول المغاربية تستعين بفرنسا ضد إخوانها، يعني أصبحنا نستعين بالكفرة ضد المسلمين، حتى تعطيني أمريكا المساعدات وأعطيها المجال لضرب إخواننا، أفسح لها المجال الجوي، أفسح لها قناة سيناء مثلا، أو أعطيها مثلا تقود مناورات عسكرية في الصحراء المغاربية. أليس هذه موالاة؟ هل تعلمون أن الكثير من الجيوش أو الجنود الأمريكان الذين يقتلون إخواننا يأتون من يعني معسكرات في الدول الإسلامية العربية، مدعومون من شركات عربية، يعني حتى التموين في نعم قناة السويس، عفوا، التموين الذي يعني يمول الجيش الأمريكي في أفغانستان باعتراف المجاهدين من شركات سعودية، شركات سعودية فلان بن فلان تدعم بالفواكه والخضار واللحوم. سبحان الله، أمير خليجي أرسل هدايا للجنود المارينز في أفغانستان، هذه هدية من فلان إلى الجنود الأمريكان. سبحان الله، أليست هذه ردة وكفر؟ سبحان الله. إذا نفس الأحداث تتكرر وتعيد نفسها. تلك الفترة نصارى الشمال بدأوا يعني يساعدون ملوك الطوائف، فكل ملك عنده جيش لكن ضعيف لأنه صغير، يعني دولة صغيرة قليل السلاح، فيحتاج مساعدة فيستقوي ضد أخيه المسلم بالكفار. مثل الآن ترى بعض الدول العربية، ترى بعض الدول من كفر إخوان، سبحان الله، من كفرت أحد، يعني هذا ليس موضوعنا، الموالاة هذا كفر، ولم يعني لم يعني الله المستعان، لا أريد الدخول في هذه التفاصيل. قلت نفس الشيء الآن، نشتري من الأمريكان ومن اليهود الأسلحة لقتل إخواننا ولقمع الشعوب. نفس الشيء كان في تلك الفترة، بدأوا يتزلفون إلى النصارى، اتخذوهم أولياء واتخذوهم نصراء، بعضهم ذهب إلى ملك قشتالة، بعضهم ذهب إلى أراغون في الشمال الشرقي، بعضهم ذهب إلى أمير ليون، يعني أصبح يعني الكل يتزلف إلى هؤلاء المجرمين، وقووا أنفسهم، الأندلس بدأت تتمزق وتتشرذم، وبدأوا يدفعون الجزية. يا الله، بدأوا يدفعون الجزية، أعطوا الجزية لهؤلاء. ما أريد الدخول في هذه التفاصيل أخي الكريم، ما أريد يعني فتح هذا الموضوع. طيب، قلت بدأوا يدفعون الجزية بعد أن كانوا يدفعون الجزية للمسلمين. ذكرت لكم في عهد عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصح، عبد الرحمن الأوسط، ثم محمد بن أبي عامر المنصور، كانوا يأخذون الجزية، وكان الكفار يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، ثم انقلبت الآية وبدأ المسلمون يدفعون الجزية لمن؟ للكفار. بالمناسبة، من والى الكفار على المسلم فهو كافر خارج من الملة، خلاص يعني ما فيش نقاش في المسألة. من والى الكافر على المسلم فهو كافر مرتد، من والى الكافر على المسلم كافر مرتد. طيب، وخرج عن الإسلام، خلاص المسألة ما فيش نقاش يعني. إذن يا أحباب، بدأ المسلم يدفعون الجزية للكفار، وللأسف الشديد يعني كان ملك اسمه ألفونسو. يا إخوان، دعونا في موضوع التاريخ، دعونا في موضوع التاريخ، لسنا في موضوع عقدي، الله المستعان. ألفونسو حاكم قشتالة، هذا ألفونسو كان يعني لاجئ عند المسلمين، عند، بالمناسبة أتذكر مما يقول ابن حزم رحمة الله عليه، تذكرته الآن، ابن حزم لما تكلم عن ملوك الطائف قال: هؤلاء يزعمون أنهم مسلمون ولا شك أنهم منافقون، لا شك أنهم منافقون. طيب، جميل. إذن بدأوا يدفعون إلى ملك قشتالة الجزية، وهذا الملك يعني بدأ يوحد بلده، فتوحد مع ليون فأصبحت مملكة واحدة. في الوقت اللي كانوا فيه المسلمين يتفرقون كان النصارى يتشرذمون. طيب، فأصبحت قشتالة وليون دولة واحدة تحت حكم ألفونسو السادس، في الوقت الذي كان المسلمون يرجون رحمته ويخافون عذابه، فخوفا على أن تسقط عروشهم كما هو حكمنا الآن، هذا الطواغيت الذين يحكمون الآن وجثموا على صدور المسلمين. هؤلاء لما يعني كانوا يدفعون الجزية كان هدفهم حماية العروش، كانت هدفهم حماية العروش وحماية القروش، بل كان هذا ألفونسو يستهزئ بهم ويسبهم لما يأخذ الجزية، فيقولون له: نحن فقط جبات، يعني نعطيك أموالا لك من بلادنا حتى تحمي عروشنا وتحمي مكاننا. وهذا ما قاله الله عز وجل في سورة المائدة. طيب، هذا ما قاله الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فالله عز وجل يقول أن موالاة الكفار، من والى الكفار اليهود والنصارى فهو منهم، وشرح قال يعني: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، كما حصل أهل الأندلس في فترة، يعني يودون النصارى ويوالى النصارى خوفا، نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف أن ينقلب علينا فلان معارض الإخوان السلفيون، لا نريد أن يأخذوا الحكم، فلا بد ماذا من موالاة الكفار. طيب، لكن الله عز وجل يفضحهم: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعني هذا الذي سيحصل في الأندلس، في الأندلس آخر عهد الطوائف سيكون النصر لبعض الناس المجاهدين أصحاب الحق. طيب، فسيفضح هؤلاء الموالين للنصارى، لكن سيسرون ذلك في قلوبهم. طيب، وهذه يعني موعظة من القرآن الكريم، الله بين لنا أن موالاة الكفار يعني كفر وردة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طيب، قلت: ها هكذا كان وضع الأندلسيين وملوك الطوائف، يدفعون الجزية، يحارب بعضهم بعض، يقاتل بعضهم بعض، ويتزلفون الكفار. لكن دائما هناك بعض مناطق الممانعة. نكن يعني شاهدين على عصر كان يعني ملك، وقد ذكرت لكم من قبل، قلت لكم سوف نتكلم عنه، وهو ملك بني الأفطس، المتوكل بن الأفطس رحمه الله، كان يحكم بطليوس. بطليوس كان في غرب الأندلس. هذا الرجل كان عزيزا، كان رجلا ذا نخوة. هذا الرجل لم يرضى أن يعطي الجزية للكفار. هذا الرجل إرهابي عند النصارى، مثل الآن بعض الدول إرهابي عند النصارى، هذا خارج عن المواثيق الدولية، هذا رجل مارق طيب، لكنه اعتز بإسلامه وكان غيورا، وكان يعني عنده أنفة بخلاف المنافقين. وقد أرسل له ألفونسو يعني التاريخ يعني يتكرر الآن، التاريخ يتكرر، ها يعني أوباما بوش يرسلك رسالة إلى مثلا بعض الدول نسميها دول الممانعة، أنتم إرهابيون لابد أن يعني تنضبطوا مع المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة. فهذا المتوكل لما أتته رسالة من ألفونسو السادس، يعني أرسل له رسالة يذكرها بعض المؤرخون، يقول وصل إلينا من عظيم الروم، هذا المتوكل رحمه الله، وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير، يرعد ويبرق ويجمع تارة ثم يفرق، ويهدد بجنوده المتوافرة وأحواله المتظاهرة، ولو علم أن لله جنودا، شوف العزة، ولو علم أن لله جنودا أعز بهم الإسلام وأظهر بهم دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون، بالتقوى يعرفون وبالتوبة يتضرعون، ولئن لمعت من خلف الروم بارقة فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليميز الله الخبيث من الطيب ويعلم المنافقين. أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم فبالذنوب المرقومة، لأنه يقول له أنتم مسلمون في انهيار وفي تخلف وفي تشرذم، فيقول له أما تعييرك للمسلمين فيما وهى من أحوالهم فبالذنوب مرقومة، ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك لعلمت أي مصاب أذقناك، يعني لو اتفقنا نحن المسلمين واتحدنا نحن المسلمين في كلمة واحدة لعلمت أيها الكلب أي مصاب أذقناك، كما كانت آباؤك تتجرعه، سوف تذوق من سيوفنا أيها الكلب ما تذوقه آباؤنا أو آباؤكم من سيوف أجدادنا. وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك، المنصور الحاجب المنصور الذي أفردته بحلقة، وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك لما أجبر أجدادك على دفع الجزية حتى أهدى بناته إليه. أحد ملوك النصارى أعطى بنته هدية إلى الحاجب المنصور وتزوجها وولد منها عبد الرحمن الذي ذكرت لكم. وكان ملك آذار جد ألفونسو السادس، يعني جد هذا الكلب، قد أرسل ابنته هدية إلى منصور ليأمن جنبه يعني جانبه ويخاف، يعني كان يخاف منه، وبسبب هذا الولد ابن هذه النصرانية سقطت الدولة العامرية وسقطت الأندلس. فلما قرأ ألفونسو هذه الرسالة خاف وارتعد، ولم يعني لم يغزو أرض بطليوس إلا يعني غزا باقي المدن إلا بطليوس، لم يتجرأ لأنه يعلم أنه لن يستطيع أن يقاومهم. والله لو كنا صادقين وكنا يعني على يعني كما كان هؤلاء معتزين بالإسلام لن يستطيع الكفرة المجرمين أن يعني يتجرأوا على أرض الإسلام. هكذا كان بطليوس، لكن باقي الدويلات 22 يعني كان في ضعف وذل وهوان. فأذكر لكم بعض الأحداث في شمال شرق الأندلس، ساراغوستا، قلت لكم أنه كان يحكمها بنو هود. طيب، وهذه القصة ذكرتها كم من مرة، تدبروا معي هذه القصة. في ساراغوستا في مملكة بني هود حاكمهم وافته المنية، كان يحتضر، اقتربت وفاته، وعنده ولدان، ولد كبير وولد صغير، فقال يعني لا، يعني من استخلف على حكمي؟ العادة عند الملوك أن يستخلف البكر. طيب، لكن هذا البكر كان غبيا بخلاف الصغير، الصغير كان ذكيا. لكن قال لا أريد أن أظلم أحدا منهما، لا أريد ظلم هؤلاء الأطفال حتى لا أظلمهم. تأملوا، شوفوا الغباوة، قام بعمل لم يعرف التاريخ مثله أبدا. قسم الدولة إلى قسمين، قسم الأرض وقسم الشعب وقسم الجيش إلى نصفين، قسم لهذا الولد الكبير والقسم الثاني للولد الصغير حتى يكون عام.